والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، يعني القرآن، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فيخبرونك أنك مكتوب عندهم في التوراة. وقيل هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد به غيره على عادة العرب، فإنهم يخاطبون الرجل ويريدون به غيره، كقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به المؤمنون، بدليل أنه قال: إن الله كان بما تعملون خبيرا، ولم يقل بما تعمل، وقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وقيل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين مصدق ومكذب وشاك، فهذا الخطاب مع أهل الشك معناه: إن كنت أيها الإنسان في شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: يعني من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه، فسيشهدون على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ويخبرونك بنبوته. قال الفراء: علم الله سبحانه وتعالى أن رسوله غير شاك، ولكن ذكره على عادة العرب. يقول الواحد منهم لعبدي: إن كنت عبدي فأطعني، وكقولي ويقول ولدي: افعل كذا وكذا إن كنت ابني، ولا يكون بذلك على وجه الشك: لقد جاءك الحق من ربك ولا تكونن من الممترين من الشاكين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وهذا كله خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد منه غيره. قوله تعالى: إن الذين حقت عليهم وجبت عليهم. الآيات اللي سمعناها فيها تثبيت لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله حقا، ولهذا نوع الله الخطاب في القرآن الكريم. قال علماء أصول التفسير: إن الخطاب في القرآن الكريم يتنوع إلى نحو 20 نوعا، فمن أنواع الخطاب أن يخاطب بالضمير، بضمير المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، ولكن لا يراد هو، إنما يراد غيره. مثل هذه: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، أي إن كان أصحابك أو كان الناس مسلمهم أو كافرهم عندهم شك في نبوتك ورسالتك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. المراد الذين يقرؤون الكتاب من قبل الإسلام هم اليهود والنصارى، لأن كتاب اليهود التوراة قبل التحريف، وكتاب النصارى الإنجيل قبل التعريف، كلها فيها أوصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها فيها إخبار بأنه سيبعث في المستقبل نبي اسمه كذا وكذا ووصفه كذا وكذا. فكل هذه العبارات والجمل الذي في التوراة والإنجيل قبل التحريف والتغيير كلها تثبيت وتأييد وتقوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله وأنه على الحق وهدى. ولكن اليهود والنصارى حرفوا كتبهم وغيروا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فغيروا أوصافه في التوراة وغيروا أوصافه في الإنجيل، كما قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. لكن الحق حق مهما كان، فإن النسخة الأصلية من التوراة والنسخة الأصلية من الإنجيل قبل التحريف ما زالتا موجودتان عندهم في أماكنهم التي يزعمون أنها مقدسة، ولكنهم يخفونها عن الناس، فلم يظهروا التوراة الصحيحة ولم يظهروا الإنجيل الصحيح، لأنهم يعرفون أن الناس وأن أتباعهم إذا قرأوها وقرأوا ما فيها من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا اليهودية والنصرانية ودخلوا في الإسلام. ولهذا قال فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. يحتمل أن يكون هذا الخطاب خاص بعلمائهم، أي علماء اليهود والنصارى، وكان في ذلك العصر بقية من علماء اليهود والنصارى الذين هم عرفوا اليهودية والنصرانية بالمعنى الصحيح، فمنهم من آمن وهم منهم عبد الله بن سلام. هذا عبد الله بن سلام عالم كان من علماء اليهود والنصارى، وكان يحفظ التوراة عن ظهر قلب ويحفظ شرحها الذي يسمى بالتلمود، قيل شرحها وقيل لا، فكان يحفظ ذلك ويعرف ويتلو الآيات الذي في التوراة والتي فيها أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اليهود لما آمن استحوا على أنفسهم، كانوا لما أسلم سألهم عنه، قال لهم قال له اكتم إسلامك أولا حتى ندعو اليهود، فلما دعاهم وهو في مكان متخبي سألهم ماذا تقولون في عبد الله بن سلام، قالوا عالمنا وابن عالمنا. قال أرأيتم من أسلم، قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم وقال يا يهود يا معشر اليهود إن هذا هو النبي الذي أخبركم عنه موسى وعيسى والمبشر به في التوراة. قالوا إذن أنت شرنا وابن شرنا، أنكروا على أن الذين أسلموا من اليهود قليلين وأما الذين أسلموا من النصارى أكثر. ولهذا عداوة النصرانية للمسلمين بالنسبة لعداوة اليهودية أقل. قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمن اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمن الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فالذين أسلموا من علماء النصارى من القسيسين والأحبار ورهبان كثير، أما من اليهود ما أسلم إلا أقل من عشرة. ولهذا قال في الحديث لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود كلهم، ما حملهم على الاستمرار على الكفر إلا الحسد فقط والطغيان، كما قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فهذا الذي حملهم على الكفر، وإلا هم يعرفون أن رسول الله. قالت سيدتنا صفية أم المؤمنين، وكانت بنت حية بن أخطب اليهودي، كان أبوها من رؤساء وعلماء اليهود، لما أسلمت أخبرت النبي بعد أن صارت من أمهات المؤمنين، قالت يا رسول الله إنني في ليلة من الليالي جاء إلى عند أبي حي بن أخطب عالم آخر من علماء اليهود سمى سلام بن مشكم، فسمعته يقول يا أبي ماذا ترى يا حي، هذا محمد هو رسول الله حقا المبشر به في التوراة والإنجيل؟ أو أنه قال لا هو نفسه، هو نفس الأوصاف المذكورة في التوراة والإنجيل موجودة. قال إيش اللي في نفسك أنت، فتؤمن به وصدق به ولا بتكفر به؟ قال أنا في نفسي معاداته وكفر به إلى الأبد. قال فقالوا وأنا كذلك، شوف كيف الشقاوة. فما يضرون إلا أنفسهم بعد الموت ما شاء الله قد من حينهم أكثر من 1000 سنة وهم في عذاب ولا أمل أن ينتهي هذا العذاب. شيء شقاوة ومصير قبيح بسبب تركهم لشيء سهل ما هو إلا التوحيد. تم قوله تعالى إن الذين حقت عليهم وجبت عليهم كلمة ربك قيل لعنته وقيل وقال قتادة سخطه وقيل الكلمة هي قوله هؤلاء في النار ولا أبالي لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية دلالة حتى يروا العذاب الأليم. قال الأخفش أن ذا فعل كل أنه مضاف إلى المؤنث وهي قوله آية ولو كل المذكر والمؤنث سواء. قوله تعالى فلولا كانت فهلا كانت قرية ومعناه فلم تكن قرية لأن في الاستفهام ضربا من الجحد أي أهل قرية آمنت عند معاينة العذاب فنفى إيمانها في حال الياس إلا قوم يونس فإنهم نفعهم إيمان في ذلك الوقت وقوما نصيب على الاستثناء المنقطع تقديروا ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وهو وقت انقضاء أجالهم واختلوا بأنهم هل رأوا العذاب عيانا أم لا فقال بعضهم رأوا دليل العذاب والأكثرون أنهم رأوا العذاب عيانا بقولي بدليل قولي كشفنا عنهم عذاب الخزي والكشف يكون بعد الوقوع أو إذا قربا. وقصة الآية على ما ذكروا عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهم أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل فأسر الله إليهم يونس يدعوهم إلى الإيمان فدعاهم فأبوا فقيل له أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى 3 فأخبرهم بذلك وقالوا إنا لم نجرب عليه كذبا فانظروا فإن بات فيكم تلك الليلة فليس بشيء وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبحكم. فلما كان في جوف تلك الليلة خرج يونس عليه السلام من بين أظهرهم فلما أصبحوا تغشاهم العذاب فكان فوق رؤوسهم قد رميل وقال وهب غامت السماء غيما أسودا هائلا يدخنوا دخانا شديدا فهبط حتى أجي مدينتهم واسودت سطوحهم فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك فطلبوا يونس نبيهم فلم يجدوه وقذف الله في قلوبهم التوبة فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم ولبسوا المسوح وأظهروا الإيمان والتوبة وأخلصوا النية وفرقوا بين كل والدة وولدها من الناس والأنعام فحن بعضها إلى بعض وعلت الأصوات واختلطت أصواتها بأصواتهم وعجوا وتضرعوا إلى الله عز وجل وقالوا آمنا بما جاء بيونس ورحمهم ربهم فاستجاب دعاهم وكشف عنهم العذاب بعدما أضلهم وذلك يوم عاشوراء. وكان يونس عليه السلام قد خرج فأقام ينتظر العذاب وهلاك قومه فلم ير شيئا وكان من كذب ولم يكن له بينة قتل فقال يونس عليه السلام كيف أرجع إلى قومي وقد كذبتهم فانطلق عاتبا على ربي مغاضبا لقومه فأتى البحر فإذا قوم يركبون سفينة فعرفوا فحملوه بغير أجر فلما دخلها وتوسطت بهم ولجت ووقفت السفينة لا ترجع ولا تتقدم قال أهل السفينة إن لسفينتنا لشانا قال يونس عليه السلام قد عرفت شانها ركبها رجل ذو خطيئة عظيمة قالوا ومن هو قال أنا أقذفوني في البحر قالوا ما كنا لنطرحك من بيننا حتى نعذر في شأنك واستهموا فاقترعوا ثلاث مرات فأدحض سهمه والحوت عند رجل السفينة فاغرا فاه ينتظر أمر ربي فيه فقال يونس عليه السلام إنكم والله لتلكن جميعا أو لتطرحنني فيه فكذفوه وانطلقوا وأخذوا الحوت وروي أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى حوت عظيم قد قصد السفينة فلما رأى أهل السفينة مثل الجبل العظيم وقد فغر فاه ينظر إليه إلى من في السفينة كأنه يطلب شيئا خافوا منه ولما رآه يونس عليه السلام زج نفسه في الماء وعن ابن عباس أنه خرج مغاضبا لقومه فأتى بحر الروم فإذا سفينة مشحونة ركبا فلما لجت السفينة تكفأت حتى كادوا أن يغرقوا فقال الملاحون هاؤنا رجل عاص أو عبد نابغ وهكذا رسم السفينة إذا ركب إذا كان فيها هابغ لا تجري ومن رسمنا أن نقترع بمثل هذا فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه في البحر ولن يغرق واحد خير من أن تغرق السفينة بما فيها فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة كلها على يونس عليه السلام فقال يونس عليه السلام أنا الرجل العاصي والعبد الآبد فألقى نفسه في الماء فابتلعه حوت ثم جاء حوت آخر أكبر منه وابتلع هذا الحوت وألقى الله تعالى إلى الحوت لا تؤذي منه شعره فإني جعلت بطنك سجنه ولم أجعله طعاما لك وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بهما قال نودي الحوت إنا لم نجعل يونس لك قوتا إنما جعلنا بطنك له حرزا ومسجدا وروي أنه قام قبل القرعة فقال أنا العبد العاصي والهابق قالوا من أنت قال أنا يونس بن متى فعرفوه فقالوا لا نلقيك يا رسول الله ولكن نساهم فخرجت القرعة عليه فألقى نفسه في الماء قال ابن مسعود رضي الله عنه ونفعنا به ابتلعه الحوت فهو فوي به إلى قرار الأرض السابعة وكان في بطني 40 ليلة فسمع تسبيح الحصى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين فأجاب الله له فأمر الحوت فنبذه على ساحل البحر وهو كالفرخ الممعض فأنبت الله عليه شجرة من يقطين وهي الدباء فجعل يستظل تحتها ووكل به وعلة يشرب من لبنها ووكل به وعلة يشرب من لبنها فيبست الشجرة فبكى عليها فأوحى الله إليه تعالى: تبكي على شجرة يبست ولا تبكي على مئة ألف أو يزيدون، وأردت أن أهلكهم. فخرج يونس عليه السلام فإذا هو بغلام يرعى، فقال: من أنت يا غلام؟ قال: من قوم يونس. قال: إذا رجعت إليهم فأخبرهم أني لقيت يونس. فقال الغلام: قد تعلم أنه إن لم تكن لي بينة قتلت. قال يونس عليه السلام: تشهد لك هذه البقعة وهذه الشجرة. فقال له الغلام: فمرهما. فقال يونس عليه السلام: إذا جاءكما هذا الغلام فشهدا له. قالتا: نعم. فرجع الغلام فقال للملك: إني لقيت يونس عليه السلام. فأمر الملك بقتله. فقال: إن لي بينة، فأرسلوا معي. فأتى البقعة والشجرة. فقال: أشهدكما، هل أشهدكما يونس عليه السلام؟ قالتا: نعم. فرجع القوم مذعورين وقالوا للملك: شهد له الشجرة والأرض. فأخذ الملك بيد الغلام وأجلسه في مجلسه وقال: أنت أحق بهذا المكان مني. فأقام لهم أمرهم ذلك الغلام 40 سنة. قوله تعالى: ولو شاء ربك يا محمد لآمن من في الأرض كلهم جميعا. خلاصة هذه القصة تقدموا ولن أن الناس الذين سبق القضاء والقدر عليهم بالكفر مهما حاول الإنسان هدايتهم وبذل لهم النصيحة فإنهم لن يصدقوا ولن يؤمنوا أبدا إلا إذا ماتوا وشاهدوا النار ودخلوا النار، فحينئذ يؤمنون ويقولون: ربنا أخرجنا منها فهل عندنا فإنا ظالمون. ومع ذلك قال الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال فيها: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن شاء الله. ثم ذكر بعد ذلك أن أي أمة من الأمم نزل بهم العذاب فإنه لا يكشف عنه ولكنه يواصل نزوله حتى يهلكهم، إلا أمة واحدة فإنهم تداركوا أنفسهم بالتوبة النصوح فرفع الله عنهم العذاب ومتعهم الله إلى حين، وهم أمة يونس. ولهذا قال تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذا نبي الله يونس ابن متى أرسله الله إلى أهل مدينة نينوى في الموصل في العراق، وكانوا يعبدون الأصنام والأوثان، فلما دعاهم أبوا واستمروا على كفرهم، فشكاهم إلى الله فأخبره أنه سينزل عليهم العذاب بعد 3 أيام، وخرج من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله وقبل أن يأذن له بالخروج من بين أظهرهم. فلما فقدوه وانتظروا اليوم الثالث ورأوا العذاب قد نزل بين السماء والأرض، فاسودت السماء واسود الجو حتى أصبح النهار وكأنه ليل، فعرف قوم يونس أن هذا هو العذاب الذي وعدهم به نبيهم يونس، فأقذف الله في قلوبهم الإيمان. قذف السر هنا أن الله قذف في قلوبهم الإيمان، وإلا كم أمم قبلهم، أمة عاد، أمة ثمود، جاءتهم مقدمات العذاب ورأوا العذاب، ولكن يستطيعوا أن يؤمنوا في تلك اللحظة بيرفع الله عنهم العذاب، ولكن الله ما قذف في قلوبهم الإيمان. كما وقع أيضا في التاريخ في السيرة النبوية كثير من الكفار عرض عليهم الإسلام قبل القتل، ما في بينه وبين النجاة من القتل إلى الإيمان، فاستمروا على كفرهم وقتلوا كفار. وهكذا القضاء والقدر إذا سبق على إنسان ما عاد يقدر يغير. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة العداء وعضال الداء. قال في غزوة بني قريظة لما كتبت أسماءهم 600 يهود وأمر عليه الصلاة والسلام بقتلهم إلا النساء والأطفال، لأنه من أحكام الدين لا يقتل لا النساء ولا الأطفال أو الشاب الذي لم يبلغ. وحدة من النساء من نسائهم ما تسلم من القتل، على الأقل بتبقى على قيد الحياة أو بتدخل الإسلام، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتلها، فقالت لا حياة لي قتيل أو فلان، قال لا حياة لي ولا خير في عيش لي بعد قتل هؤلاء. شوف كيف الشقاوة. فلما قالت كانت عند عائشة وكتب اسمها نوزية باسمها، فقامت فرحة وقالت الحق والرفقة، قال سيدنا يبكر إلى جهنم وبئس المصير. شوف كيف القضاء والقدر، نسأل الله السلام. هكذا أيضا نعم الله يونس لما أراد الله لقاتهم، السرنا أن الله قذف في قلوبهم الإيمان فخرجوا إلى الصحراء وكشفوا رؤوسهم وجمعوا الأطفال والبهائم وفرقوا بين الأمهات وأطفالها وكثر الضجيج والبكاء وتابوا إلى الله توبة النصوح فارتفع عنهم العذاب. فهنا نبي الله يونس خرج غضبانا عليهم حيث لم يؤمنوا قبل أن يأمره الله بالخروج، ولهذا قال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. هنا ليس المعنى أن نقدر عليه من القدرة، لأنه لو شك في قدرة الله عليه كان ذلك كفرا، والأنبياء معصومين من المعاصي فضلا عن الكفر. لأن قال علماء التفسير فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نضيق عليه بعودته إليهم حتى يدخل الإيمان. فذهب غضبانا عليهم وركب البحر ليفر حتى ينزل بهم العذاب. فلما ركب السفينة وعرف أهل السفينة أن رسول الله حمله بغير أجرة، فمشت السفينة قليلا فتوقفت ولم تتحرك، فقال ربان السفينة إن لسفينتنا هذا لشانا، لابد أن يكون فيها رجل هرب على أو بقى على سيده بغير إذنه. فقال لهم نبي الله أنا خرجت من بين قومي من غير أمر من ربي. قالوا لا أنت رسول الله. قال أضرب القرعة، فضرب القرعة وكرروها 3 مرات فخرجت عليه، ولهذا قال تعالى فساهم فكان من المدحضين. وكان هناك حوت قد ظهر كالجبر قريبا من السفينة فاغرا منتظر بأمر الله يونس أن يرمى أو يرمي نفسه فيبتلعه. فلما خرجت القرعة الثالثة عليه رمى بنفسه في البحر فابتلعه الحوت، وأوحى الله إلى الحوت كما سمعنا قال إنني لم أجعل يونس طعاما لك، وإنما جعلتك حصنا ومكانا له أو مسجدا له، لا تكسر منه عظما ولا تاكل منه لحما. فابتلعه الحوت ونزل به إلى قاع البحار، إلى قاع البحار، فاجتمع على سيدنا يونس ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر. ففي هذه الظلمات نادى ربه وقال بالدعوة المعروفة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فغمج يونس لما رجعوا إلى ديارهم وقد رفع الله العذاب بحثوا يبحثون عن نبي الله يونس أين هو فلم يجدوه. فلما نادى نبي الله يونس ودعا ربه بهذه الدعوة وقيل أن اسم الله العظيم أمر الله وارتفعت دعوته إلى السماء، قالت الملائكة إلهنا صوت معروف من مكان مجهول. ما بدأ أحد آدمي دعا ربه من قاع البحر يكون ميت. صوت معروف، الصوت هذا دائما نعرفه تصعد منه الدعوات، ولكنها المكان مجهول. فقال لهم هذا عبدي يونس ابتلعه الحوت ونزعنا به إلى قاع البحار. ثم أمر الله الحوت أن يقذفه على الساحل، فلما نبت وخرج من الساحل بعد أن قضى في بطن الحوت مدة اختلف العلماء في تقديرها، أكثر ما قيل أنها 40 يوم، ولكن 40 يوم في بطن الحوت في شدة الحرارة، فمن شدة الحر تمعطى جسمه وتمزق، ولكنه بقي على قيد الحياة. فاحتاج أولا إلى شيء يعيد له قوته وإلى صحته، ويندمر ما في جسمه من الجروح بسبب الحرارة. أنبت الله عليه شجرة يقطين وهي شجرة الدباء. قال العلماء لماذا لم يمت عليه شجرة أخرى؟ لأنه قال جسمه ممزق فعرضة لأن يتقى عليه الذباب بكثرة. ومن خواص شجرة الدب واليقطين أنه لا يقربه الذباب أبدا. شو يقرب؟ حتى شجرة الدب الذي تسمى بالقرع أو اليقطين في مكان فيه ذباب كثير ما يقربه الذباب أبدا. سبحان الله، آية من آيات الله. فاختار الله أنه ينبت على هذه الشجرة حتى لو أراد الذباب أن يدينه منه لم يقدر بسبب شجرة اليقطين. فصارت شجرة اليقطين له ظلا وطعاما. واحتاج إلى شراب فقيض الله له وعلة، معروف أنثى الوعل، فصار يشرب من لبنها حتى استعاد صحته. فلما استعاد صحته أمره الله أن يعود إلى قومه وأخبره أنهم آمنوا. ولهذا قال تعالى وذنوني، اسم الحوت النون، وهو من الحيتان الكبيرة في البحر. إذ ذهب أن ينصرف من مغاضبا سبحانك أني كنت من الظالمين. قال تعالى فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إشارة إلى أن هذه الدعوة إذا دعا بها مغموم أو مهموم أو مكروب بحضور وإخلاص فإن الله يكشف كربه ويزيل همه وغمه ويقضي حاجته. ولهذا قال وكذلك ننجي المؤمنين. ثم قال متعناهم إلى حين. قال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ومتعناهم أي أبقيناهم أحياء على قيد الحياة إلى حين. كلمة حين قالوا في هذه الآية الأمد أو الأجل الذي هو لا حد له. فمنهم من تعمر عمرا طويلا ومنهم من تعمر عمرا قصيرا. وقالوا وكلمة الحين في القرآن الكريم أطلقت على معاني. أطلقت كلمة حين على اللحظة من الزمن يقال لها حين، ويطلق كلمة الحين على الصباح والمساء. قال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وأطلق كلمة الحين على السنة، ومنه قوله تعالى في ذكر النخل تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أي أنها في العام مرة. وأطلق كلمة حين على 40 سنة، ومنه قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا. قال علماء التفسير المراد من الإنسان هو آدم، فإنه لما دبت فيه الروح وبعد 40 سنة لم يكن شيئا مذكورا. وأطلقت كلمة حين على الوقت المجهول الذي لا حد له. ومنه هذه الآية قوله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ونص القرآن أن عدد الأمة الذين أرسل إليهم نبي الله يونس هم 100,000. ولهذا قال فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. ونجهم الله من العذاب بسبب إيمانهم. هكذا القضاء والقدر. ومن نتائج القضاء والقدر أن إذا سبق في علم الله أن أناسا يؤمنون يقذف الله في قلوبهم. أما إذا لم يسبق القضاء والقدر مهما رأوا من العذاب ومهما رأوا من الهوى لا يؤمنون أبدا. حتى قيل أن الشيطان بعد أن تمضي عليه في النار مدة طويلة بعد أن يعذب يخرجون من النار يقول إذا تبغى الجنة اسجد لآدم. يقول ما سجدته في الدنيا عن اللي بيسجد له الآن. يقول كيف الشيطان بعد ما ذاق العذاب ما يرضى يسجد. كما ذكر أيضا أن أنه لقي موسى عندما كان ذاهبا إلى الطور لمناجاة ربه فقال الله له فقال يا موسى أنا إبليس فضلا سأل ربك هل لي من توبة يقبلني. قال مرحبا. فلما ناجى موسى ربه نسي دعوت كلام وصاية إبليس فذكره الله وقال ما لك يا موسى نسيت حاجة عبدي إبليس. قال نعم إنه يقول يبغى يتوب يريد يتوب. قال له قل له يذهب إلى قبر آدم ويسجد له وبعد قبل توبته. فلما جاء كلمه قال ما سجدت له في الحياة عدنا لا بسجد له بعد ما مات. شوف كيف الشقاوة. وهكذا أنا استعرضت الأشقياء والمجرمين مهما بدأت له من النصائح ومهما رأوا من الأهوال ما كانوا ما يتغير أبدا. نسأل الله أن يجعلنا من السعداء ويحفظنا من الشقاوة وأهل الشقاوة يحيينا سعداء مع السعداء ويميتنا سعداء في خير. نسأل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم. باب قوله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يزهق يهلك. وبإليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وحول البيت 600 نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. باب ويسألونك عن الروح. وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال ما رابكم إليه وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه فقالوا سلوه فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. باب هذا القصة ذكرها علماء الحديث في كتب أخرى غير البخاري وخلاصتها أن اليهود أن قريش أو أرادوا أن يتأكدون من اليهود من علماء اليهود واليهود أرادوا يتأكدوا أيضا من علماء مكة من الكفار هل محمد رسول الله حقا أم أنه ليس برسول. فقال لهم العلماء الطرفين إننا نجد في الكتب القديمة أن هذا النبي المنتظر يسأل عن 3 أشياء فإن أجاب عن الكل أو سكت عن الكل فهو كذاب وليس بنبي ولا برسول وإن أجاب عن البعض وسكت عن البعض دليل على أنه رسول الله حقا. قالوا عن ماذا نسأله؟ قالوا سألوا عن 3 أشياء اسألوا عن أناس في قديم الزمان خرجوا وتاهوا في الصحراء وأنامهم الله 300 سنة وتسع سنوات ثم أحياهم ثم أماتهم، من هم؟ وسألوه عن ملك صالح ملك الدنيا وطاف مشارق الأرض ومغاربها، من هو وأين هو؟ والثالث سألوه عن الروح. هذه 3 أشياء وكلها 3 منهما مذكورة في سورة الكهف، والسؤال عن الروح في سورة أخرى. فلما سألوه صلى الله عليه وسلم قيل أنه قبل الهجرة وقيل بعد الهجرة، فلما سألوه وقال لهم أجيبكم غدا ولم يضر إن شاء الله، فمر أتى الغد وبعد الغد ولم ينزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى مضى عليه نحو 40 يوما فحزين صلى الله عليه وسلم. كيف؟ بعد ذلك أنزل الله عليه سورة الكهف وقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني تنبيه، لأن أي له مقصود غيره، أي شيء توعده الناس لا تجزم، قل يقينا خلاص بكرة بنعمل، قيد الأشياء كلها بمشيئة الله بإذن الله إن شاء الله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إن شاء الله تأدى أراد الله أن ينبهه، فتوقف الوحي عنه مدة أيام ثم أنزل الله عليه الجواب، فنزل عليه الجواب عن أهل الكهف بسورة الكهف، ونزل عليه السؤال الجواب عن ذي القرنين بقول إيش ويسألونك عن ذي القرنين، وقال له في الروح ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي، أجابهم عن البعض وسكت عن البعض. كان المفروض يؤمنون ويصدقون ولكن الشكاوى والعناد، كما قال الله ومن يرد الله هجرته فلن تملك له من الله شيئا، ومع أنه صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم ومن الروح من ربي، العلماء تكلموا على الروح من نواحي أخرى ولكنه كلام ظنيا غير مقطوع به. فأما أهل الكهف ففصل قصتهم، وكذلك أيضا ذو القرنين، فهذا الكهف هم الذين عاشوا في نبي الله عيسى وغابوا وماتوا وناموا ثم أحياهم الله بقصة طويلة ستأتي بالتفسير. وأخبرهم أيضا عن ذو القرنين وهو ملك صالح ملك الدنيا كلها، قال العلماء إن الذين ملكوا الدنيا كلها 2 كافران و2 مسلمان، فالكافران هما فرعون وبخت نصر، والمسلمان سيدنا سليمان وذو القرنين. فأجابهم وقال العلماء في الروح المعتمد أنه شيء لا يعلم من الله، واختلف العلماء في تفسيره على 99 قولا، من أحسنها أنه جسم لطيف متشبك بالجسم كتشبك الماء بالحوض الأخضر، وأنه جوهر قائم بنفسه، فالروح إذا خرجت من الجسم صارت مستقلة بنفسها ليست بحاجة، إلا أنها في الدنيا تكون تابعة للجسم، وفي البرزخ يكون الجسم تابع لها، لأن القرآن الكريم وصفها بأوصاف الأشياء المستقلة بنفسها، فوصفها بالدخول والخروج في قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ووصفها ونسب إليها الكلام، وكما قال تعالى إن الذين توفاهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، ووصفها بالحركة والسكون والقيام والقعود مما يدل على استقلالها، إلا أن حقيقتها لا يعلمها إلا الله. تم. باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وبإليه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. وبإليه قال: حدثني طلق بن غنام قال: حدثنا زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل ذلك في الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أن الجهر والإصرار في الأذكار وفي التلاوة قد يكونان، أي فضل الجهر على السر إذا كان في ذلك تنبيه للناس وتنشيط للسامعين، وقد يكون السر أفضل إذا أدى الجهر إلى تشويش أو كان يخشى على صاحبه الرياء أو خشي الإنسان على نفسه الرياء. كما ذكروا قال أن شخصا كان في بيته آخر الليل يتهجد ويقرأ سورة طه، فمر ناس تحت بيته فرفع صوته رفعا زائدا ليسمعه الناس، ليسمعه المارون بأنه يقرأ سورة طه وأنه يتهجد. ثم لما انتهى من صلاته نام، فرأى في المنام كأنهم عرضوا عليه سورة طه وثوابها، ووجد تحت كل حرف مكتوب 10 حسنات، إلا الآيات الذي رفع صوته بها ما حصل تحتها حسنات. قالهم: ما لكم؟ هذه ما في تحتها. فالنكر قرأتها لغير وجه الله الكريم، رفعت صوتك بها إنشان يسمعونك المارين فلان وفلان، خذ حسناتك منهم. شوف كيف الإخلاص بان. وأطلق بهذه الآية القرآن على الصلاة بقوله: ولا تجهر بصلاتك، أي بقرآنك. أطلق القرآن على الصلاة على سبيل المجاز المرسل، علاقته الجزئية، يعني كما أن القرآن وهو قد يكون واقف الصلاة كالفاتحة، فأطلق الصلاة، أطلق القرآن وأراد به الصلاة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. تم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف. وقال مجاهد: تقرضهم تتركهم، وكان له ثمر ذهب وفضة. وقال غيره: جماعة الثمر باخع مهلك أسفا ندما. الكهف الفتح في الجبل، والرقيم الكتاب مرقوم مكتوب من الرقم. ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا، لولا أن ربطنا على قلبها شططا إفراطا. الوصيد الفناء جمع وصائد ووصد، ويقال الوصيد الباب مؤصدة مطبقة. أصد الباب وأوصد، بعثناهم أحييناهم أزكى أكثر. ويقال أحل، ويقال أكثر ريعا. قال ابن عباس: أكلها ولم تظلم لم تنقص. وقال سعيد عن ابن عباس: الرقيم اللوح من رصاص. كتب عاملهم أسماءهم ثم طرحه في خزانته، فضرب الله على آذانهم فناموا. وقال غيره: لما قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ما قال فضربنا على عيونهم، إشارة إلى أن الإنسان لا ينام إلا إذا فقد حاسة السمع، أما ما دام الأذن تسمع فإن الإنسان لا ينام. والسمع مرتبط بالقلب، فإذا كان القلب يفكر في شيء فإن الآذان تكون دائم تشتغل، ولهذا لم يربط النوم بالعين وإنما ربطه بالسمع. ولهذا قال فضربنا على آذانهم، ما قال على عيونهم في الكهف سنين عددا. فربما تنام وعينيك ما زالت مفتوحة أحيانا، أو بعض جزء منها مفتوح، ما دام أنت فقدت حاسة السمع خلاص الآن بقي النوم. قال هنا قال فضربنا على آذانهم، قوله فناموا نومة لا تنبههم فيها الأصوات، كما ترى المستثقل في نومه يصاح به فلا ينتبه. هذا إشارة إلى أن النوم مرتبط بالسمع مش مرتبط بالعين. صح. العين لا تابع على السمع. سبحان الله. تم. وقال غيره وألت تأل تنجو. وهذا بعضنا النوم ثقيل دق الباب عليه صيح عليه ربما لو ضربت المدفع حتى عند رأسه إذا كان مستغرق في النوم ما هو يسمع شيء. قد تكون مثل عيونه لكن آذانه ما زال عنده ما يسمع. ما دام عنده ما يسمع لن يقوم من النوم كما قال الله فضربنا على آذانه في كهف سنين عدد. تم. وقال مجاهد موئلا محرزا لا يستطيعون سمعا لا يعقلون. باب. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره عن علي رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرقه وفاطمة قال ألا تصليان رجما بالغيب لم يستبن فرطا ندما. يعني سبب نزول هذه الآية ويقوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيقظ فاطمة وعلي لصلاة الفجر. معلوم أنهم من القوام الذين يقومون الليل ولعل ذلك اليوم صدفة كأنه ما حسوا وما قاموا إلا متأخرين فأيقظهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم ألا تصليان. فقال سيدنا علي يا رسول الله إن أرواحنا بيد الله إن شاء أقامها وإن شاء أنامها. فذهب عليه الصلاة والسلام من المسجد وهو يضرب فخذه ويتلو هذه الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لم يستبن فرطا لم رجما بالغيب لم يستبن فرطا ندما. كلمة رجما بالغيب في الكهف إشارة إلى إبطال بعض الأقوال في عدد هذه الكهف فإن العلماء اختلفوا في عددهم وإشارة أيضا إلى أقسام الأخبار الإسرائيلية فإنه قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم خلبهم ويقولون خمسة سادسهم خلبهم ويقولون رقما بالغيب بعدين قال ويقولون سبعة وثامنهم خلبهم. قال تعالى قل ربي أعلم بعدته ما يعلمهم إلا قليل. فلما ذكر الثلاثة سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم بعدين قال ويقولون خمسة سادسهم كلهم أبطل هذين القولين بأنهما باطلان بقول رجما بالغيب. ثم لما ذكر القول الثالث وهي قوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي سكت عنه مما يدل على أنه القول الصحيح. ولاحظنا أنه زاد الواو في الثمانية يقول وسيقولون سبعة وثامنهم كلهم ما قال كما قال يقولون ثلاثة رابعهم كلهم قال لا ما قال ورابعهم كلهم لكن في الثمانية زيد الواو فقال ويقولون سبعة وثامنهم كلهم. لماذا أقوال وصحها أن القرآن نزل بلغة العرب وإن من أساليب العرب وعادتهم أنهم يزيدون الواو بعد العدد بعد قبل عدد ثمانية فيقولون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية ولهذا قال ويقولون سبعة وثامنهم كلهم. واستعمل القرآن هذا الأسلوب في آيات كثيرة منها قوله تعالى في ذكر أمهات المؤمنين عندما هددهن بأنهن إذا أذين النبي صلى الله عليه وسلم وطلقهن فإن الله يعوضه عنهن أحسن منهن فقال عسى ربه أن طلقكن أن يبدي لكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قائمات عابدات تائبات سائحات ثيبات. في الثامنة قال وأبكارا في العدد الثاني زيره. وهكذا في كثير من الأحاديث والآيات تزاد الواو في عدد الثمانية إشارة يسمى هذا واو الثمانية. قال وقد حكى ثلاثة أقوال باختلاف الناس في عددهم فمنهم من قال ثلاثة رابعهم كلبهم قيل وهو قول اليهود وقيل هو قول السيد من نصارى نجران وكان يعقوبيا وقال النصارى أو العاقل منهم خمسة سادسهم كلبهم، وقد اتبع هذين القولين بقوله رجما بالغيب. وقال المسلمون بإخبار الرسول سبعة وثامنهم كلبهم. ورجما يجوز كونه مفعولا من أجله وكونه في موضع الحال أي ضانين. وقوله رجما إلى آخر ساقط لأبي ذر. هذا دليل هذا على أن القول الثالث هو الأصل. تم سرادقها مثل السرادق والحجرة والحجرة التي تطيف بالفساطيط، يحاوره من المحاورة لكن هو الله ربي، أي لكن أنا هو الله ربي. ثم حذف الألف وأدغم إحدى النونين في الأخرى زلقا لا يثبت فيه قدم. هنالك الولاية مصدر الولي عقبا عاقبة وعقبا وعقبة واحد، وهي الآخرة قبلا وقبلا وقبلا استئنافا، ليدحضوا ليزيلوا الدحضوا الزلقوا. باب بس. اللهم صل وسلم على أفضل صلاتك على أسعد وخلقاتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر وذكره وأخر عن ذكرك وذكر وأخره. اللهم صل وسلم وفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر وذكره وأخر عن ذكرك وذكر وأخره. اللهم صل وسلم وفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك ومداد كلماتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلما ذكرك وذكر وذكره وأخر عن ذكرك وذكر وأخره. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فصل. وأقل الجزية دينار، لما روى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل حالم دينار أو عامل معافريا، وأن يلتزم أكثر من دينار عقدت له الذمة أخذ بأداه، لأنه عوض في عقد منع الشرع فيه من نقصان عن دينار، وبقي الأمر فيما زاد على ما يقع عليه التراضي، كما لو وكل وكيلا في بيع سلعة وقال لا تبع بما دون دينار فامتنع قوم من أداء الجزية باسم الجزية وقالوا نأدي باسم الصدقة. ورأى الإمام يأخذ باسم الصدقة جازا، لأن نصارى العرب قالوا لعمر رضي الله عنه لا نؤدي ما تؤدي العجم، ولكن خذ منا باسم الصدقة كما تأخذ من العرب. فأبى عمر رضي الله عنه وقال لا أقركم إلا بالجزية، فقالوا خذ منا ضعف ما تأخذ من المسلمين، فأبى عليهم. فأرادوا اللحاق بدار الحرب، فقال زرعة بن نعمان أو النعمان بن زرعة لعمر إن بني تغلب عرب وفيهم قوة، فخذ منهم ما قد بذلوا ولا تدعهم أن يلحقوا بعدوك. فصالحهم على أن يضعف عليهم الصدقة، وإن كان ما يأخذ منهم باسم الصدقة لا يبلغ الدينار وجب إتمام الدينار، لأن الجزية لا تكون أقل من دينار، وإن أضعف عليهم الصدقة فبلغ الدينارين. فقالوا أسقط عنا دينارا وخذ منا دينار باسم الجزية وجب أخذ الدينار، لأن الزيادة وجبت لتغيير الاسم، فإذا رضوا بالاسم وجب إسقاط الزيادة. فصل. يعني أن الجزية هي المال الذي يؤخذ من أهل الكتاب من اليهود والنصارى مقابل تعايشهم السلمي معنا في بلادنا أو في بلادهم إذا استولينا عليها، فيقرون ويدفعون الجزية، وأقل ذلك في السنة دينار، هذا أقل شيء، وبعدين تزاد على حسب القدرة. هذا الآن تقريبا يكاد هذه الأشياء انقرضت واندرست، لأن الكفار تغلبوا على المسلمين وأصبحت السلطة لهم، فما كانت هذه الأشياء موجودة إلا في الأيام التي كان المسلمون قائمين بدينهم ولهم الهيبة في قلوب الكفار، حتى صار الكفار يخافون خوفا شديدا من المسلمين. ولكن نسأل الله أن يعيد للإسلام والمسلمين مجدهم وقوتهم وهيبتهم إن شاء الله. تم. فصل. والمستحب أن يجعل الجزء على ثلاث طبقات، فيجعل على الفقير المعتمل دينارا، وعلى المتوسط دينارين سنة، نعم، وعلى الغني 4 دنانير، لأن عمر رضي الله عنه بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة ووضع عليهم 48 و24 و12، ولأن بذلك يخرج من الخلاف، لأن أبا حنيفة لا يجيز إلا كذلك. فصل. يعني أن تأخذ الجزية من الأغنياء في كل عام على الفرد الواحد 4 دنانير ذهب، والمتوسط دينارين، والفقير دينار، وإنما تأخذ على الحالم أي الذي بلغ، أما الصبيان فلا يأخذ عليهم شيء من ذلك. تم. فصل. بسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: نفع ويرزقكم بالدارين آمين. رضي الله عنكم. وأعلم أن في الإسلام فترات، والناس اليوم في بعضها، إذ قد صار كثير ممن تشتمل عليه دائرة الإسلام لا يعلمون ما فرض الله عليهم من طاعته وما حرم عليهم من معصيته، ولا يعلمون بوجوب طلب علم ذلك عليهم ثم العمل به، فمتى ينتهضون لذلك ويأخذون في طلبه وهم لا يعلمون بوجوب ذلك عليهم؟ فتعينت المطالبة على أهل العلم والدعوة إلى الله في حقهم بأن يعرفهم بوجوب ذلك عليهم ويحثهم على طلبه ابتداء منهم، فأن من لا يعرف ولا يعلم لا يمكن منه الطلب والتعرف. وهذه الفترات التي تكون في الإسلام وتقع بين الدعاة إلى الله وإلى دينه تشبه الفترات التي تكون بين الرسل من بعض الوجوه. وقد أشار إلى ذلك الشيخ العارف عبد الوهاب بن حمد الشعراني رحمه الله في أول كتابه المسمى تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر، وهي غير الغربة التي تكون للدين في آخر الزمان. غير الغلبة. مرحبا. غير الغلبة التي تكون. غير الغربة. غلبة. غير الغربة التي تكون للدين في آخر الزمان، واقتراب الساعة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس في سنتي الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: دخل الناس في هذا الدين أفواجا وسيخرجون منه أفواجا كما دخلوا. فمن أهل هذا الزمان من لا يعرف الحق والدين ولا يعرف أن معرفة ذلك واجب عليه، ومنهم من يعرف وجوب ذلك ولكنه لا يطلب معرفته تساهلا وتغافلا أو تشاغلا بأمور الدنيا واستغراقا في جمعها والتمتع بشهواتها، ومنهم من عرف ذلك وطلب معرفته ولكنه لم يعمل بما عرفه وعلمه، ومنهم من عرفه وعمل به ولكنه لم يخلص لله في ذلك، بل علم وعمل لأغراض دنيوية وحظوظ فانية. وكل هذه الأصناف ضالون مفتونون، غير أن بعضهم أضل من بعض وأشد فتنة. وما أحسن ما قال بعض الأمة من السلف الصالح رحمهم الله: الناس كلهم موتى إلا العلماء، والعلماء كلهم موتى إلا العاملون، والعاملون كلهم موتى إلا المخلصون، والمخلصون كلهم موتى إلا الوجلون، والوجلون على خطر عظيم انتهى بمعناه. فقد علمت بما تقدم ذكره من أعراض العامة عن معرفة الدين والطلب للحق ورضاهم بالجهل والعمى بدلا عن العلم والهدى، أنه قد تضاعفت المهونة وعظمت المطالبة على أهل الدعوة إلى الله والبصيرة بدينه والمعرفة بعلمه، حيث تعين عليهم كمال القيام والحرص على إرشاد الخاص والعام وبدايتهم بذلك وإشاعته فيهم ونشره بين أظهرهم ليعرف ذلك من لم يعرفه ويعلمه، فتتضح محجة الله للسالكين وتقوم حجة الله على الهالكين. وعلى الدعاة إلى الله والعلماء بدينه أن يكونوا على نهاية وغاية من الرحمة المين ومن الحرص والرغبة في إرشادهم وهدايتهم ودعائهم إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا إلى شيء من الشدة والغلظة مع من لا يصلح إلا ذلك، فيكون ذلك في الظاهر دون الباطن وعلى وجه لا يقتضي ولا يفضي إلى تنفير وفرقة. وأن دخل عليهم عن أهل الحق والدعاء لله شيء من الأذى من الجاهلين بسبب ذلك، كان عليهم أن يصبروا ويعرضوا ويقولوا خيرا. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فقد قاست الأنبياء والمرسلون وأتباعهم من أمة الحق والهدى من طوائف الجاهلين والمعرضين من الأذى أمرا عظيما، فصبروا واحتسبوا ولم يزدهم ذلك إلا حرصا على إرشادهم وهدايتهم إلى سبيل الله تعالى ونصيحتهم في دين الله وحثهم وتحريضهم على إقامة أمر الله واجتناب نهيه. هذا الذي درج عليه أنبياء الله ورسوله والأئمة من أممهم والدعاة إلى دينهم من هذه الأمة المحمدية وغيرها من الأمم السالفة. وأما إذا لم يقابل الداعي إلى الله وإلى دينه بالرد الصحيح وبالإيذاء، ولكنه لم يسمع منه ولم يقبل دعاءه أو قبيل منه وأجيب ولا أو قبيل منه وهو أجيب ولكنه لم يظهر على المستجيبين آثار الاستجابة من الأخذ بالحق والعمل به، فليس له مع ذلك عذر في ترك الدعاء إلى الله وإلى سبيله ولو أن يستجيب له في الزمن الطويل العدد القليل. ومثل هذا الحال الذي وصفناه يكون حال الداعي الناصح في أكثر الجهات الإسلامية في هذه الأزمنة، أنه لا يؤذى ولا يرد عليه الرد الصريح، بل يقبل الحق منه أو لا يقبل، ويعمل بما يدعو إليه أو لا يعمل. وربما يجيء زمان بعد هذه الأزمنة وأيام بعد هذه الأيام يشتد فيها النكير ويعظم فيها الأذى على من يدعو إلى الحق وينصح في الدين، فليغتنم الداعي إلى الله وإلى الهدى في هذه الأيام الدعاء إلى الله فيها وإلى دينه والحال وما وصفناه من قبل أن يأتي زمان آخر وناس آخرون يرد فيه الحق على أهله ردا صريحا ويوضعون على ذلك أذى قبيحا، بل ربما يبادئون بالأذى من قبل أن يدعوا إلى الحق والهدى، وذلك عند اقتراب الساعة وظهور أشراطها وأماراتها العامة كما يعرف ذلك من نظر في الأخبار والآثار. ومن نعم الله يعني خلاصة هذا أن عبد الله حداد ذكر أن حالة المسلمين مع دينهم مروا بأطوار وحالات مختلفة، ففي بعض الأوقات والأعصار كان العلم انتشر في كل مكان وكانت الدعوة مقبولة من العالم ومن الداعي أينما كان وحيثما كان، وكان العلم منتشر حتى في الوادي والقرى، ثم وبعض الأطوار التي مرت بها الأعصار الإسلامية انتشر الجهل في كل مكان ولا سيما في القرى والوادي، وفي بعض الأعصار انتشر العلم في مكان في أماكن دون أماكن وعند فئات دون فئات، وهذا هو غالب الأحوال كما هو الآن. فلهذا نجد أن القرى والبوادي يغلب عليهم الجهل، بل وحتى أيضا الآن المدن التي هي عواصم يغلب الجهل على كثير من الأسر والعائلات بسبب إعراضهم عن مجالس عن حضور مجالس العلم والخير، وبسبب فساد القادة الذين هم أرباب قادة لتلك الأسر والعائلات. فإذا كان كبير الأسر هو ضايع وفاسد وجاهل، فلا غرابة أن تكون الأسرة كلها والعائلة جهال يعيشون في جهل ويموتون في جهل ويحشرون مع الجاهلين، نسأل الله العافية والسلام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما وقع وما سيقع، وأخبر أنها تأتي أياما على الناس يستبدل الناس القرآن الكريم بالأغاني وبأصوات الموسيقى وبأصوات الملاهي، وهذا موجود في بعض العائلات حتى في بلادك، فكيف بالخارج أكثر؟ فمن البيوت مثلا من لا يعرف يقرأ القرآن في ذلك البيت أبدا، لكن أصوات الغناء وأصوات الملاهي من الفجر إلى الليل طول الليل لا يسمع في ذلك البيت قرآن ولا ذكر لله تبارك وتعالى. وهذا كثيرا ما يحصل من الشباب ومن الأطفال، والكبار يسكتون على ذلك. فكان المفروض أن يعطر الإنسان بيته بشيء من الذكر وبشيء من القرآن، فإذا كان أميين فقد وجدت الآن وسائل النشر من الأشرطة وغيرها، فيستطيع أن يسمع القرآن في بيته بشيء من هذه الأجهزة والوسائل التي هي سلاح ذا حدين، إما في الخير وإما في الشر. ولكن الشر والناس غالبا يميلون إلى استعماله في الشر والملاهي، فلو أنك استعملته في الخير لكانت خيرا لك ولكان لك بها ثوابا صالحا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن تأتي أيام ولا سيما قرب القيامة يعم الجهل ويقل العلم العلماء، ويذهب العلماء بموت العلماء. وقد شاهدنا الآن كلما مات عالم بقي مكانه فراغا، ويكثر الوعاظ والخطبة ويقل الفقهاء والعلماء. وهذا هو الآن مقدمات موجودة، فإقبال الكثير من الشباب على الوعظ والإرشاد والخطابة أكثر من اهتمامهم بالجانب العلمي، هذا مما يؤدي إلى تقلص العلم والعلماء، ومما يؤدي إلى انعدام وجود رجال مستواهم في العلم راقي جدا. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني: أنتم في زمان كثير فقهاء وقليل خطباء، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وسيأتي على الناس زمان كثير خطباء قليل فقهاء، فبطن الأرض خير لكم من بطنها. ولهذا تجد في الخارج يخطب الخطيب الخطبة البليغة الفصيحة الذي يتفاعل معه الحاضرون حتى ربما يبكون، ولكنك لو بحثت عن حقيقة ذلك الخطيب وجدت جاهل ما يعرف كوعه من بوعه. لو سألت عن مسائل في وضوء وصلاة لا يعرفها، والعوام ينخدعون بالمظاهر إذا عجبهم كلام المتكلم وإلغاء، قالوا هذا علامة كبير خلاص. مع أنك لو سألت عن مسائل في المعاملات في الأنكحة في الفرائض لو وجدته لا يعرف شيء. ولهذا أشار القرآن إلى أنه ينبغي أولا الاهتمام بالجانب العلمي قبل الاهتمام بجانب الدعوة إلى الله. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أو بدأ بالتفقه في الدين يعني تبلغ مستوى طيبا لا بأس. ثم قال: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فجعل الإنذار والدعوة إلى الله بعد التفقه في الدين وبعد أخذ نصيب وافر من العلوم التي الناس بحاجة إليها. أما إذا بقي الناس هكذا فربما تجد المدينة الكبيرة المتكلم فيها بالمئات والعشرات. لو معك مسألة في الفرائض في النكاح والمعاملات كلما جيت إلى عالم لابس لباس العلماء يقولك والله أنا أعرف ذاك بس أنا ما أنا عالم، اروح أسأل العلماء. طيب كيف هذا؟ هذا كل هذا سائس نشرها أعداء الإسلام في البلاد الإسلامية لتكون النتيجة هكذا، لأن التفقه في الدين والوصول إلى مستوى في العلم راجل صعب، بغى صبر وبغى اجتهاد وبغى مدة طويلة. أما إتقان الخطابة والوعظ وهذا سهل، إن كنت تكونوا في أشهر. فصار كثير من الشباب يلجؤون إلى السهل ويتركون الصعب، والمفروض أنهم يبدأون بالصعب بالصعب قبل السهل، كما قال الأستسهل أن الصعب أو أدرك المنع فمن قادت الآمال إلا لصابر. وهكذا يقل العلماء ويقل العلم حتى يأتي على الناس أيام تنقض أحكام الشريعة وأركان الإسلام ركنا ركنا وعروة عروة. قال صلى الله عليه وسلم: لتنقضن أو لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. فالحكم الآن قد نقض في كثير من البلاد، أصبحت المحاكم تحكم إلا بالقوانين، ويأتي أيام تنقض الصلاة. فيقول الناس بعض من البعض: ليش نصلي خمس صلوات كثيرة؟ يكفي ركعتين بالليل وركعتين بالنهار. لأن الله قال أقم الصلاة فرفع النهار وزلف من الليل، فنسأل الله العافية والسلامه. ولهذا قال لا يدرسن الإسلام كما يدرس الثوب الخلق، حتى لا يدرى ما حلال وما حرام، وحتى لا يبقى إلا أناس ليس معهم من الإسلام إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولما يأتي المهدي وسيئسه يجد أنه معه في علم ولا عالم، لكن الله يوحي إليه، يوحي إلى سيدنا عيسى بالشريعة من جديد حتى يحكم بشريعة سيدنا. فنسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مشتبها علينا ونتبع الهوى. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المهدي رحمه الله دمنا فيه وفي دارين آمين رضي الله عنكم، وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نجح في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصداقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من دعا إلى هدى. هذا المراد بظل العرش هو الظل الذي ينشئه الله تبارك وتعالى في المحشر في يوم القيامة، عندما تطلع الشمس فوق رؤوس الخلائق وقد ضحيها حرها بحر 10 سنوات، ودنت من الرؤوس حتى صار بينها وبينهم قدر ميل. هذا هي الحالة الصعبة، الحر شديد من فوقهم وعن يمينهم أو جوانبهم تحيط بهم جهنم، فيجتمع الحر على الناس في موقف القيامة من 3 جهات: الشمس من فوقهم، وجهنم من جوانبهم، والأنفاس فيما بينهم مع شدة الزحام. فما هناك ظل إلا ظل العرش، نسأل الله أن يجعلنا ممن يظله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظل. هذا الظل الذي يستظل به المؤمنون في المحشر يوم القيامة يكون لأناس دون أناس. هؤلاء الناس أو الأصناف الذين يظلهم الله في ظل العرش، في هذا الحديث جمع منهم 7 أصناف، ولكن هناك أحاديث وردت في أصناف أخرى ممن يظلهم الله في ظل العرش يبلغ عددهم نحو 49، وبلغ في بعض الروايات إلى 70 صنفا. جمعهم الإمام السيوطي رحمه الله في كتاب سماه تمهيد الفرش في من يظله الله في ظل العرش. ومن أسهل هذه الأصناف ما روى الإمام السيوطي أو بن حجر في الجود المبين شرح 40 هي إعادة الصلاة جماعة. قال: من أعاد صلاة في جماعة أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إيه سهل هذا. وسمعنا في هذا أنه جمع 7 في هذا الحديث، قال: والعدد لا مفهوم له. أي عدد، أي حديث فيها مغير عدد؟ قالوا: لا لا لا، العدد لا مفهوم له، يعني لا يمنع أن تكون هناك أعداد أخرى تضاف إلى هذا العدد. هذه 7 الذين ذكروا: إمام عادل، وشاب النشاء في طاعة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد. ما هو دائما كم من واحد دائما في المسجد وقلبه معلق بخارج المسجد؟ المهم يكون قلبك معلق بالمسجد سواء كنت فيه أم لا. ومن أصعب هذه المواقف خصوصا الشاب المرج، الشاب الذي دعته امرأة إلى نفسها ذات جمال وذات منصب وجمال، وهنا في قوة شباب سنحت له الفرصة أن يفعل الفاحشة بتلك المرأة، وما هناك عليه رقيب ولا هناك عنده أحد إلا ربه تبارك وتعالى. في هذا الموقف الخطير وفي هذا الموقف الحري إذا هو ابتعد عن الفاحشة وقال لها إني أخاف الله، فإن الله يظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قيد هذه القضية بثلاثة قضية. أولا أن يكون رجل تدعو يأتي الطلب من المرأة نفسها، وهذا أبلغ. الثالث أن تكون هذه المرأة ذات منصب أي مركز في المجتمع وجمال، تدعو إلى نفسها فيترك ذلك من خوف الله. والآن نسأل الله العافية قل الحياة وأصبح الرجال يراودون النساء والنساء يراودون الرجال. فلو عرفت ما يجري في بعض الأماكن وفي بعض الأحياء السكنية وفي بعض البيوت وفي بعض الدكاكين الذي تبيع الذهب أو تبيع الجهاز حق النساء، لو عرفت ما يجري فيها من الفضائح ومن العلاقات الحب والغرام الذي تتم بين الباعة وبين المشتريات والبايعة لا وجدت من ذلك العجب والعجاب. والغالب أن هؤلاء الذين يستعينون بتجارتهم على هذه المعصية يتفلسون ويفتقرون، كما رأينا في الخارج تجار بالمليارات ولكنهم جعلوا تجارتهم وسيلة للزنا وللنساء. فربما تدخل المرأة وربما يكون معه في دكان أو مكتب مكان خاص للفاحشة، تدخل على نبة تشتري حاجة وتفضي أدخل من داخل هناك ويقضي حاجة، غالبا ما تمضي على هذا الشخص إلا أشهر ويتفلت يجيله مصيبة أحريق يسلط الله على أعداء ينهبون أماله أو سرقة. ولهذا إذا أراد التاجر أن يبارك الله له في تجارته جاهز أو ذهب وغيرها عليه أن يراقب الله وأن يسلط تجارته على حسب الشريعة الإسلامية. قال الإمام الشعراني قال ومما يذكر حول هذا قال أن شابا في الزمن السابق قالوا المسكي، كان هذا الشاب دائما المسك يفوح من جسمه، أي شارع مر به عبقه برائحة المسك حتى تتصاعد رائحة المسك إلى البيوت فيطلون يسمون تلك الرائحة. سئل قال لماذا وماذا سبب؟ قال أنا عندما كنت أيام شبابي وكان وسيما يبيع القفف، فمر يوما تحت قصر حاكم أو رجل من الأغنياء فرأته بنت ذلك صاحب القصر فعشقته وأرسلت الجارية تدعوه وكأنها لتشتري منه شيء من تلك القفف. فلما دخل القصر أغلقت عليه الأباب الأول والثاني حتى أوصلته إلى مكانها الخاص وقالت له إنني دعوتك لا لأشتري منك ولكن لتعمل لي ما يعمله الرجال مع النساء، فإن رضيت فيا حبذا وإن لم تفعل لأخبرن أبي وهو حاكم مسؤول يقيم عليك حد الزنا ويقتص منك فاختر هذا أو هذا. شوف كيف أنا هنا هذا الموقف الصعب، هنا يتجلى خوف الله. ايش قاسك لقاء واحد مننا ذلك كثير من شباب وصلين وصائمين لكنه في هذه المواقف يذهب دينه مرة واحدة ويقول ربنا غفور رحيم، لكن هذا الشاب استقامته وتقواه فكر أيوثر الدنيا أم الآخرة كيف الحل، فخلهمه الله وقال لها أظهر لها أولا الموافقة وطلب منها أن تسمح له يدخل الحمام حتى يغتسل ويتنظف. فلما دخل الحمام من شدة خوفه من الله خرجت من بطن أوساخ كثيرة لطخ بها وجهه وثيابه وجميع جسمه وجاء إليها في أقبح صورة وأقبح رائحة. قالت أف أخرج من عندي يا مجنون، قال هذا الذي أريد، فطردته. فلما خرج وتخلص من هذه المعصية بهذه الحيلة ذهب إلى بيته واغتسل فلم تذهب الروائح الكريهة من ثياب ولا من جسده، فنام. فرأى في المنام أن سيدنا جبريل عليه السلام نزل من السماء وقال أيها الشاب الصالح إن الملائكة عجبت في السماء منك من حسن تخلصك من المعصية بحيلة لم يهتدي إليه حتى يوسف الصديق مع زريخة. الآن ماذا تريد؟ قال الرائحة الكريهة هذه مرة. فما صح جبريل عليه من رأسه إلى قدمه فما مرت يده على جسمه جزء من جسمه إلا وفاحت منه رائحة المسك فأصبح المسك يفوح من جسمه مدى حياته ولهذا لقب بالمسكين. شوف كيف هذا هو تقوى الله. نسأل الله أن يجعلنا من مثل هؤلاء في التقوى وأن يطهر قلوبنا للتقوى. ولهذا قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله. تم. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. الدال على الخير كفاعله ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. هذا في حث على الزراعة وأن الدين الإسلام أمر بالزراعة ولهذا قال ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير أو بهيمة إلا كتب لصاحبه صدقة. قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون. بس الله أعلم. نفعنا الله بكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. ومما أجازني فيه وقال أن السلف يأتون به بين الظهر والعصر ومنهم المقل ومنهم المكثر هو الذكر وهو لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة من بعد صلاة الظهر إلى آخر النهار وفي قراءة سورة الواقعة بعد صلاة العصر وقال رضي الله عنه. هذه كلها من أسباب الغناء من أسباب الغناء أن تأتي كل يوم 100 مرة بين راتبة الظهر القبلية وصلاة الظهر أو بين راتبة العصر القبلية وصلاة العصر لا إله إلا الله الملك الحق المهم 100 مرة وفي المرة الأخيرة تزيد محمد رسول الله الصادق الأمين. وكذلك قراءة سورة الواقعة إما بعد كل فرض أو بعد صلاة العصر والفجر من أسباب الغناء لقوله صلى الله عليه وسلم من واظب على قراءة سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبدا ما عاش. وقد قال بعض علماء التاريخ إن شخصا كان مواظبا عليه بعد كل فرض فكثرت أمواله حتى تركها من كثرة الدنيا التي جاءت إليه. ولكن ما ينبغي أنك تقصد بقراءتها الدنيا إنما تقصد بقراءتها وجه الله ولكنك سبب ووسيلة من الأسباب الباطنة. وقال رضي الله عنه أن بعض السلف يقول لا تفوت المسبعات بعد الجمعة بطول الفصل وسأله بعض السادة عما يقراه وقال له اقرأ في البداية والأذكار والمنهاج. المسبعات قسمان مسبعات تقرأ بعد صلاة الجمعة يعني كل ذكر يقرأ 7 مرات ومسبعات تقرأ آخر العشية قبل غروب الشمس. فأما المسبعات الذي تقرأ بعد صلاة الجمعة فقد وردت في حديث رواه الإمام البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بعد صلاة الجمعة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين 7 غفر له إلى الجمعة الأخرى فتكون سنة من سنة الجمعة بعد الفراغ من صلاة الجمعة. أما المسبعات بعد العصر أو قبل غروب الشمس فهي مسبعات أخرى علم يقول السلف الصالح أن الخضر علمها إبراهيم التيمي وبعض الصوفية وهي الفاتحة وآية الكرسي والكافرون والإخلاص والمعوذتين والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ودعاء اللهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسابع اللهم افعل بي وبه معاي ومساء. وقال أن الحبيب عبد الله بن علي الحداد يقول قراءة المنهاج في الفقه واللحية في التصوف والبغوي في التفسير والملحة في الإعراب مما يحصل بقراءتها الفتوح ويرتقي بها. وجاء عند سيدنا يعني هذه الكتب السادس. الرئيسية اللي ينبغي لطالب العلم يقرأها. قال عبد الله حداد قرانا في التفسير تفاسير كثيره فما وجدنا تفسيرا مثل تفسير الامام البغوي وهذا هو الذي يقرا هذه الايام في مدرسه الرباط وقرانا قال في الفقه كتبا كثيرة وما وجدنا كتابا أجمع من المنهاج، وهو كتاب مبارك وجامع وشامل إذا أتقنه الطالب أتقنه من أوله إلى آخره. ما هو نظام الجامعات الآن يقفز لك يقولون مقرر حق السنة دي من باب كذا إلى كذا وهذا لا ماشي حاجة، هذا ما هي قراءة كاملة. لكن القراءة الكاملة أن تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره قراءة متقنة صحيحة وتكرر ذلك على الأقل 3 مرات. أحد من الحباب اللي استقاه في سيمون قرأ المنهاج وقرئ عليه 500 مرة بيقع الفقه ممزوج بلحمه ودمه. والثاني قال قرأنا في كتب التصوف كتبا كثيرة فما وجدنا كتابا أجمع من كتاب إحياء علوم الدين، ومختصره هو الغزالي اختصره نفسه، وكذلك منهاج العابدين يعتبر اختصار له. وقرأنا قال في كتب الحديث كتبا كثيرة فما وجدنا أجمع من صحيح الإمام البخاري، ولهذا كانوا يكررونه. ونجيره في ترجمة الشيخ فضل من صاحب الشهر أنه قرأ البخاري وقرئ عليه 1000 مرة 1000. هاي هدي واحد منهم ذلك اللي يتخرج لك عند الدكتوراه في الحديث قرأ البخاري حتى 3 مرات أو 4 مرات. كلها أصبح العلم الآن ألقاب بالشهادات، شهادة بلا علم، وأصبح الناس الذين علموا صحيح ما عندهم شيء من هذه الشهادة. شوف كيف هذه البركة في الوقت كيف. وجاء عند سيدي بعض السادة فقال له: سيدي إذا جاني أحد ممن نحبه اترك أورادي وأجلس معه، وأن بعض الصالحين يقول مجالسة الأخوان ما تقضى والأوراد تقضى. بس الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف وادام الله النفع فيه وفي الدارين آمين رضي الله عنكم: وروى مسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءه قوم من مضر مكتابة النمار أي لابسي العباء الصوف المخطط، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلال فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى قوله: إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحاشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع تمر من صاع بر حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، فتتابع الناس حتى صار كومين من طعام وثياب حتى تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الحديث. وفي رواية للإمام أحمد والحاكم وابن ماجه وغيرهم مرفوعا: من سن خيرا فاستن به كان له أجره ومثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الحديث. وفي رواية للطبراني مرفوعا: من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها عامل في حياته وبعد مماته حتى تترك. الحديث. وروى ابن ماجه والترمذي مرفوعا وقال: حديث حسن. من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل ما كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيء. هذا الحديث الذي سمعناه هو دوره: من سن في الإسلام سنة حسنة هناك عند علماء الحديث من فنون علم الحديث أسباب الحديث، فكما أن تفسير الغرام من فنون التفسير أسباب النزول، فكذلك في السنة أسباب الأحاديث. ومن وهذا الحديث الذي سببه وهو أن قوما قدموا إلى المدينة فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعذارهم الفقر، فثيابهم مقطعة وتعبانين وجيعانين، فخطب صلى الله عليه وسلم خطبة حث الناس فيها على الصدقة، فكان أول من قام وفتح باب الصدقة على هؤلاء رجل جاء بصرة يثقل عنا كفه من ثقلها، فلما راه الناس تتابعوا حتى اجتمع عنده صلى الله عليه وسلم قوم من الطعام وقوم من اللباس والنقود، فعند ذلك قال هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن يقص من يقولهم شيء. فصار كل المتصدقين يرصد لهم ثواب كامل، ويرصد للمتصدق الأول ثواب مثل ثوابهم من غير أن يقص من ثوابهم شيء. وفي هذا تنبيه أنه ينبغي للإنسان أن يكون هو أول من يبدأ بأعمال الخير. فأنت إذا ابتكرت شيء من أعمال الخير وابتدأت به واقتدى بك الناس تنال ثوابك كامل وثواب كل مثل ثواب من عمل مثل عملك هذا من غير أن يقص من ثوابه شيء. وعلى العكس الذي سن في الإسلام سنة سيئة، الذي ابتكر جريمة من الجرائم ومعصية من المعاصي وشيء من أمور الشر والفساد، إذا تبعه الناس يرصد لكل واحد سيئة على عمله، ويرصد الذي ابتدعه أولا سيئات مثل سيئات من عمل من غير أن يقص من وزرهم شيء. فعسى الله أن يجعلنا ممن يقدر الله على أيدينا الخير الكثير، وأن يجعلنا من أهل الخير، وأن يوفقنا للخير، وأن يعاملنا مع معاملته للخير. والله أعلم. على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد من تنكر زماني حس واردي واقف عاد حد في زماني بالمواجيد عارف من تنكر زماني حس واردي واقف عاد حد في زماني بالمواجيد عارف بشتكي عنده أحوالي وما أنا مخالف ضاقت أسباب وجداني لفقد الموالف لي توجهت في مشهد بدا منه صارف والسبب فقد أرباب الصفا والمعارف والسبب فقد أرباب الصفا والمعارف قوم يحيا برياهم جسد كل تالف يعجز الوصف من أخلاقهم كل واصف هم سروري وأمني من جميع المخاوف هم سروري وأمني من جميع المخاوف كعبتي لم أزل وقتي بها دوب طائف كم سمعنا من العلم اللدني لطائف قد روتها القلوب الثابتة في العوارف متصل علمها بأسرار ما في المصاحف من تذكار ذاك الوقت في القلب واجف وقت صافي حضرنا فيه كم من مواقف فيه ظل الصفا ما بيننا البين وارف وقت صافي حضرنا فيه كل من فيه كم من مواقف فيه ظل الصفا ما بيننا البين وارف لقطف ثمار يغني قطفها كل قاطف يا زمان الذي قد مر كالبرق خاطف يا زمان الذي قد مر كالبرق خاطف عد علي عد علي وهزم جيوش الكفايف علي يحيى فؤادي بعد ما كان تالف آه من جور ما بي من زمان المخالف آه من جور ما بي من زمان المخالف عكس أمري وخلط في القسم والمصارف والرجاء في كريم الوجه تبدو عواطف تنعش الوقت يا من منا كل خائف من مدد من رقي المرقى العلا على خير عارف من مدد من رق المرقى العلي خير عارف عبد ما يحتصي وصفه لمادح وواصف قد جمع في تقى المولى جميع المظايب ربي صلي عليه إنه سند كل خائف وآله الكل وأصحابه ومن له موالف والحمد لله رب العالمين. سنتم أحسن الله.